لكن عند التفصيل قد يجوز أن نطلق أو التقييد. فنقول مثلا أن القارئ أن يعبر عن كلام الله، لأن كلامي أنا ليس هو كلام الله، كلامي حدث من أنا تكلمت الآن بالقرآن، ففيه نظرة أو فله جهتان. جهة أول من تكلم بهذا اللفظ الذي تسمعونه مني من كلام الله من؟ الله عز وجل. لكن أنا الآن أعبر عن كلام الله الذي تكلم به. إذن هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن كلام الله هذا لا يجوز. لكن نعم إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله لا يجوز. أما إذا قلت هذا الرجل الآن الذي يقرأ قراءته عبارة عن كلام الله هذا صح، لأنه الآن يعبر عما تكلم الله به. أما نفس الذي تكلم الله به أولا فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله دقيق في العبارة، قال لا يجوز إطلاق القول، بل لا بد من التقييد والتعيين. انتهى الوقت. نعم. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة، بلفظ الله أشد فرحا بتوبة العبد لرجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهب راحلته إلى مقال، فإذا راحلته عنده. راحلته عنده. عنده. نعم. فتح الباري الجزء 11 صفحة 102. وبدأ الله أفرح بكمة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض الغلاء. ورواه مسلم بلف والله لله أشد فرحا، الله أفرح بكمة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. ولقد الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وبلقد كيف تقولون بفرح رجل من فلتت منه راحلته إلى أن قال والله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الرجل. وش قال؟ وش قال لما قال كيف تقولون؟ إلى أنه من الحديث. وش قال؟ إلى أن الحديث يعني عليها طعام وشراب وكذا. نعم. قالوا نعم. قالوا لا نجد أشد فرحا. قالوا نعم. كيف تقولون؟ قالوا ما أفهم، لكن قالوا والله لا تكلم هذه لأنها مفيدة. إن شاء الله تلحقها. نعم. ولا الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض ذوية. إلى أن قال فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وبلفظ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. إلى أن قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح. مسلم كتاب التوبة باب الحرص على التوبة وفرح بها حديث 2675. ورواه أحمد بلفظ أيفرح أحدكم براحلته إذا ظلت منه ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد صلى الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. خبز الثاني 316. وبلفظ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. وبلفظ والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الجزء الثاني صفحة 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. السنن كتاب صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم 2497. وبلفظ مسلم السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة 547.